بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا، وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم الفرائض. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن مولى العتاقة. طبعا الولاء قسمان: ولاء عتاقة وولاء موالاة. وذكرنا في الدرس الماضي ولاء العتاقة، أي أن الإنسان إذا أعتق عبدا فإنه بهذا الإعتاق صار له عليه ولاية، صار بينه وبينه ولاء، كأنه نسب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. فإذا مات هذا العبد المعتق، إذا مات هذا العبد المعتق وليس له وارث، يرثه سيده الذي أعتقه بالولاء. ولاء إيش؟ العتاقة. هذا مر معنا في الدرس الماضي. اليوم نصل إلى نوع جديد من الولاء، وهو مولى الموالاة. مولى الموالاة، طبعا هذه صورة أيها الإخوة غير مألوفة عندنا، لكنها موجودة في شرع الله عز وجل. إذا إنسان أسلم وليس له أي وارث، أهله كلهم غير مسلمين، إذا معناها ما في ميراث بينه وبين أهله. فجاء بعض المسلمين قال له: يعني أنا مولاك، أعقد بيني وبينك عقد موالاة، يتضمن هذا العقد أمرين: إذا جنيت جناية فأنا ولي جنايتك، وإذا مت فأنا أرثك، أرثك وأعقل عنك، أرثك وأعقل عنك. شو يعني؟ أدفع عنك الدية إذا فعلت جناية. نعم. وأما مولى الموالاة فإن الأعلى يرث الأسفل. من الأعلى؟ الأعلى هو الذي يتضمن هذين الأمرين: أولا أن يتضمن الجناية التي يفعلها هذا الإنسان، اثنين أن يرثه لو مات. فإن الأعلى يرث الأسفل ويعقل عنه إذا جنى مقابلة للغنم بالغرم. الغنم وهو الإرث بمقابل الغرم، وهو دفع الجنايات، وهو مؤخر عن ذوي الأرحام. إذن مولى العتاقة مقدم على ذوي الأرحام، أما مولى الموالاة مؤخر على ذوي الأرحام في ترتيب الإرث، لأن ذوي الأرحام يرثون بالقرابة وهي أقوى، وهي أقوى وآكد من الولاء، لأنها لا تقبل النقض والولاء يقبله، بخلاف الزوجين حيث يرث معهما لأنهما بعد الموت كالأجانب، ولهذا لا يرد عليهما. لأن لو أنه أن كانت السهام أقل من الأصل المسألة، وعندنا زيادة في السهام، هناك شيء اسمه رد، شيء اسمه رد، وهذا سيأتي معنا في الفرائض. الرد والعول هما حالتان في تقسيم التركة. نعم، الرد فيه نعم نقصان في السهام، في نقصان في عدد السهام وزيادة في الأنصباء، بعكس العول. يعني لو في حال عندنا هلا زوج وأخت لأم، زوج وأخت لأم، المسألة من ستين، ثلاثة للزوج وواحد للأخت لأم، طب بقي اثنين لمين؟ فنقول هذه مسألة زادت فيها بعض السهام عن سهام الورثة. ماذا نقول؟ يرد المال الزائد على الورثة. طب الزوجان؟ قال: الزوجان لا يرد عليهما، الزوجان لا يرد عليهما. ليه؟ قال: وذلك لانتهاء الزوجية بالموت، فلا زوجية بعد الموت. فإذا أخذا حقهما صار الباقي خاليا عن الوارث فيكون لمولى الموالاة. ولو اتفقا في عقد الموالاة على أن يرث كل واحد من الآخر صح، وورث كل واحد منهما الآخر إذا لم يكن عصبة ولا ذو سهم. إذا لم يكن عصبة، هون يكن تامة، إذا لم يوجد عصبة، إذا لم يكن عصبة ولا ذو سهم ولا ذو رحم. والفرق بين ولاء العتاقة وولاء الموالاة أن السبب في ولاء العتاقة العتق، العتق الذي هو إحياء معنى على ما بينا، وإنه من الأعلى خاصة، وإنه من الأعلى خاصة، من الأعلى السيد المعتق، ومن الأدنى العبد المعتق. فيرث السيد المعتق من عبده المعتق، ولا يرث العبد المعتق من سيده المعتق. والسبب في ولاء الموالاة العقد والشرط، فيثبت على الوصف الذي عقدا وشرطا. والأصل في الإرث بولاء الموالاة قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وكان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالعقد والحلف دون النسب والرحم، حتى نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنسخ تقديمه وصار مؤخرا عن ذوي الأرحام، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجماعة من التابعين رضي الله عنهم. وعلى أن نقول بموجب الآية: فلا نورثه مع وجود ذوي الأرحام، وإنما نورثه عند عدمهم، فلا تكون الآية ناسخة، وهو مذهب أصحابنا، ولأنه جعل ماله له بعقده ولا تعلق للوارث به، فصار كالوصية بجميع المال، بجميع المال ولا وارث له. يعني لو في حال إنسان أوصينا له بكل المال، الموصى له بكل المال يستحق كل التركة إذا لم يكن هناك وارث. الأصل الوصية من ثلث المال. طب إذا كان ما في ورث أبدا وأوصيت لفلان بكل مال، ما الحكم؟ قال: يجوز أن يأخذ الموصى له كل المال عند عدم وجود الورثة. فصار كالوصية بجميع المال ولا وارث له، أو كان لكنه أجاز الوصية، أو كان هناك وارث لكن هذا الوارث أجاز الوصية. فإنه يجوز كذا هذا، فصار مستحقا للمال فلا يوضع في بيت المال، لأنه إنما يوضع في بيت المال عند عدم المستحق، لا أنه مستحق، لا أنه مستحق. يعني بيت المال هل هو من المستحقين للإرث؟ لا، وإنما بيت المال ليس من الورثة، وبيت المال لا يستحق المال، وإنما يوضع فيه المال الذي لا مستحق له. إذا كان إنسان مات وعنده مال وما في ورثة ولا في وصية ولا في شيء، ما الحكم؟ أين يوضع هذا المال؟ في بيت المال. هل يوضع المال في بيت المال لأن بيت المال من الورثة؟ لا، من الورثة. لذلك لما ذكروه إخوانا قالوا أن مراتب الورثة آخرها بيت المال. هذا ليس من باب أن بيت المال هو وارث، وإنما بيت المال مصير كل مال ليس له مالك. بيت المال مصير كل مال ليس له مالك، لأنه إنما يوضع في بيت المال عند عدم المستحق، لا أنه مستحق. وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلم على يد رجل ووالاه، فقال: هو أحق الناس به محياه ومماته. يشير إلى العقل والإرث في هاتين الحالتين. فصل في الغرق والهدم. نقف أخوانا هنا، والحمد لله رب العالمين.